الأخ عبد الفتاح بيقول بنصلي جماعة في المسجد ودخل رجل يصلي معنا مربي كلب وإذا بالكلب يدخل وراه المسجد. يعني لا أدري إلى أي درجة يصل بنا استخفاف بالمساجد. نربي كلب، كيف نزل الكلب وكيف دخل المسجد من الأصل؟ إلا إذا كان معه ونزل به أو تركه لولده أو لأي إنسان معه في الشارع، هذا لا يجوز شرعا وسيسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى، صلاته باطلة. الكلب دخل أكيد وجلس على رجله ويلحس فيه، بطلت صلاته. كيف نطهر المكان الذي مر فيه الكلب لأنه لم يلحسها أعزكم الله؟ فنبلل قماشة من الماء وبها من أي المنظفات، ثم نتتبع الأثر هذا قدر استطاعتنا وننظفه إن شاء الله عز وجل. وربنا يهدي الأخ الكريم ويبقى حريص بعد كده إن الكلب ما يدخلش المسجد تاني، لأنه هيسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى.